السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من أجل فضل الله جل وعلا علينا أن هدانا لهذا الدين القويم وشريعة نبيه الكريم. فبعد أن كانت هذه الأمة عباد الله أمة ضالة عن الصراط المستقيم، تعبد الأوثان وتشرب الخمر وتهين النساء وتأيد البنات وتتناحر فيما بينها لأتفه الأسباب، أخرجها الله جل وعلا من ظلمات الشرك والتنديد إلى نور السنة والتوحيد، وذلك ببعثة خير الرسل وأفضل البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تمسكت بدعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، أمة الإسلام لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي من أجلها خلقنا. لا التوحيد التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي من أجلها أنزلت الكتب، لا التي من أجلها خلقت الجنة والنار. نعم، أمة الإسلام هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله من أجلها نحيا ومن أجلها نموت. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصدع بها ويقول: يا أيها الناس قولوا لا بحبها

علينا يعرف قدر نفسه، نعم يعرف قدر نفسه ويعرف عظمة ربه جل في علاه، فلا يظلم ولا يتكبر على أحد من إخوانه المسلمين. فهذا الحديث أمة الإسلام يعلمنا أن كل واحد منا مهما بلغت مكانته ومهما علت منزلته في العلم والجاه والسلطان، فإنه يبقى مفتقرا إلى الله جل وعلا وحده، ولا حول له ولا قوة إلا بالله وحده. فكلنا يا عباد الله كلنا ضالون فهدانا الله، وكلنا جائعون فأطعمنا الله، وكلنا عراة فكسانا الله. نعم أمة الإسلام، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. فلماذا يتكبر بعض الناس؟ لماذا يتفاخرون على بعضهم؟ لماذا يتكبر بعض الناس ويتفاخرون على بعضهم؟ مما أدى إلى البغضاء والشحناء بيننا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولن تكونوا إخوانا عباد الله إلا إذا عشتم على التوحيد والسنة. أمة الإسلام، يومنا هذا، هذا يوم عيد، وهو اليوم الذي استجاب فيه الخليل إلى نداء الجليل، فقام صادقاً يريد ذبح ولده إسماعيل، وهو أيضاً أعني إسماعيل امتثل هذا الأمر العظيم برًا بوالده وطاعة لربه جل وعلا. امتثل في هذا اليوم العظيم أمر ربه ثم لرؤيا والده، ولم يتلكأ أو يتردد، واضطجع طائعا كما تضجع الشاة وهو يعلم. عباد الله، يعلم أن الأمر أمر ذبح يسال فيه دمه وتقطع فيه رقبته، لكن سبحان الله، لما كان الأمر يتعلق بطاعة الله، لما كان الأمر يتعلق بالاستجابة لله، لما كان الأمر يتعلق بالاستسلام لدين الله، لم يثنه ذلك من شيء. فهل هناك طاعة بعد هذه الطاعة؟ وهل هناك بر بعد هذا البر؟ وهل هناك صدق بعد هذا الصدق؟ وصدق ربنا جل في علاه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الله أكبر. أمة الإسلام، هذه هي قمة الطاعة والامتثال، هذه هي قمة البر والصدق الذي تعجز العقول عن تصورها. يطيع عباد الله إسماعيل عليه السلام، يطيع ممتثلا بصدق رغم أن الأمر أمر ذبح وموت. ولننظر عباد الله، لننظر في أنفسنا، كم من طاعات أطعناها وكم من أوامر لله عصيناها رغم أنها دون الذبح بكثير. فماذا ننتظر عباد الله؟ ماذا ننتظر من هذه الحياة الدنيا؟ تأملوا في هذه القصة وخذوا منها العبرة. إسماعيل عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه وبرًا بوالده، نعم، ولكن نحن عباد الله عصينا الأوامر، نعم عصينا أوامر ربنا جل وعلا، وما ذاك إلا لأن الدنيا سكنت قلوب الكثير منا حتى تعلقنا بها وأضعنا تعاليم ديننا. أسأل الله جل في علاه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أبوابها شئت. وفي الختام عباد الله أقول لكم لا تنسوا ذكر الله، أكثروا من ذكر الله في هذه الأيام، ولا تغفلوا عنه في هذه الأيام المباركة، وهي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد يشرع لنا فيها التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وذبح وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا أمة الإسلام نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن صومها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعيد علينا هذا العيد ونحن في صحة وعافية وفي أمن ورخاء. اللهم إنا عباد وأبناء عبادك وإمائك، جئنا إلى هذا البيت المبارك من بيوتك ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. سبحانك اللهم.